السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. ودي تفسير تمهر تكتاتايوش بيالا تشبتنا تشوف تفسير تمرت متكتات ترو متتبابقو وندم هتو تولو كولو أتكجمين دمنا اللاتشو هنديت ناتشو سلام ناتشو ويلا زاري سورة آل عمران. سورة عمران سلتت أفا زيانتنو لاي ستتنو سورة آل عمران. آلي مالت بيتسبوت عمران يعمران بيتسبوت عمران ميبال سونو. سورة آل عمران لاي بسلاسة سستنيا وانكت لاي لنسالن سلاسة سستنيا وانكت ينبيات وچين عمر عردنا من اقرن. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله آدم نوح የኢብራሂም ቤተሰቦችንና የኢምራንን ቤተሰቦች በአለም ላይ መርጧቸዋል ይላል። ዙርየተን بعضها من بعض አንዱ የሌላው ዝርያ ሲሆኑ በዚህ መልኩ ተመርጠዋል። አደምም ምርጥ ናቸው፣ ኑህም ምርጥ ናቸው። የኢብራሂም ቤተሰቦችም ብዙ ነብያቶች፣ የኢምራንም ቤተሰቦች ብዙ ነብያቶች ተመርጠዋል ይላል። والله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى كل يمني سما كل يمياك يتانونا يهننا درقوال لله. الله سبحانه وتعالى سوات خلق الفترة كخلق وشمكاكل يسو لجن مرطوان. ولقد كرمنا بني آدم يا آدم لجوت يا آدم زروت مرطنا أكبرنا الهلال. حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلقنا ممن خلقنا يا آدم زروتشن كفترنا وهل سو خلق كفترنا وهل بزو خلق عبلتنا تشوالي لا سلذي يا آدم زروتش مرتنا تشو يا مرت الجوي سلونو مالتنوا آدم يا مرت وطو عقالان دونا تشو. اصطفى الله سبحانه وتعالى آدم مجمر لمن مرت أتشو ونديت مرت أتشو آدم كو ياغنيو تندل بزو سو على غنيوم. آدم الله سبحانه وتعالى بأجونو يفتر أتشو آدم كرهونو منفسيات كباب أتشو آدم ملائكانو سجدين يادر قلاتشو يادر رقالاتشو ملائكا سجدين يادر قلات آدم أسماء كل شيء انديو فارضاتشو وعلم آدم الأسماء كلها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مدر لاي خليفة أرضاتشو يتتكاكا مريت بعبادة معمر حزب يافت رباتشو كساتشونو حتى طفات عطفتو انقوان كجنة انقوان سبارروا لحكمة يعلمها الله سيوتوا كجنة سيوردوا. فإما أتينكم مني هدى تبلو من مريم يمت اللاتشوها لسون كاكبراتشو تلك الدلتا قنية اللاتشو تبلو عدرات تبلو يتساتشو عندناتشو. ለልጆቻቸውም ቢሆን ብዙ ሰውም ባይኖር ملكتن ياناتشو آدم نبيو عليه الصلاة والسلام يا آدم النقر تطيقو ملكتن يانبر نعم مكلم نون يوم الله عنا قروة تالي عند موسى عند محمد عليه الصلاة والسلام كان نقراتشو نبياتوش عندنا وآدم نقري بألفو إن الدين عند الله الإسلام بلو إسلامين بألله زندا بيتشن يو هيمانوت إسلام اندهونا كنقر البهالة يزي إسلامين أستماريوت عند بان أقومن بسلي وانا وانا وانا يما جمّر يو إسلامين يستمارو سو ما ناتشو آدم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى السلام آدم نبي يدلون بلو يمي مواقصو بزونو رسولنا نبي يمي دون كالما ليت يتنساي مثلنيا نبي لب يتسبو ازجاو قرب لا إلى اللوسوج أبب يعلم لفت زي متع رسول ما لفدقمو سفيت من هرتزو عديس متحفيزو كشرك جاران دي مواقص تدرقو بزوسة قوامي وچل ما استكاكل يتلاك ملكت سفايا لك في علامة علاك يونا عدم لجيزياتشو لنبروس هزوج أستماريناتشو نبي صلى الله عليه وسلم يا عدم النقر عند نقره هلو ينوهنم ينلوچنم بتنايو ملكو بتلايا قات أميوش أستمرونا تخصيص آدم بالذكر هنا آدم نزيل بالتاتشو معوساتو لأنه أبو البشر يسو زروج أباس سلهونونو وكذلك نوح فإنه آدم الثاني ولتنياو آدم ناتشو ولتنياو يسو زر أباس يبالالو وأما آل إبراهيم يا إبراهيم بيتسوتش لبتشو معنساتو درمو إبراهيم بيتسوتش لاي نبي الناس بنبي أمتس اندال يعلماء بذات نكبر بلا بتعام بزو نبياتوش ناتشو يتلاكوش يا إمران بيتسوتش كنبي إبراهيم بيتسوتش ناتشو قل ليت يتدرقوا بس ولتين نو ركن لي يا إمران بيتسوتش بزو نبياتوش بسراتشو تفضروان موسى بن عمران هارون بن عمران كذبها لعيسى ليل وجم يعلوت كنزيو بزيو سرنا يعلوت النار آل إبراهيم آل إبراهيم النا آل عمران راسات شون إبراهيم النا عمران لما لث لهون يشل آل لنال وآل إبراهيم مالث بمعنى وإبراهيم عندما لث وآل عمران يا إمران بيتسم مالث عمران الراس لما لث لهونم يشل آل بلو مفسروتشو بيتسب سايهون راسات شون يتفلقوا يمي المقيت على الله من كثير من إلال رحمة الله تعالى عليه واصطفى نوحا وجعله أول رسول إلى الأرض لما عبد الناس الأوثان نوحا نديث عندما رتعته في النار نوح يمجمّر يا شرك كتفتر وهلا يسوزر كالله كفتعاري وعفنقطو أعوت مملك كجمر بهالا ألا تسعة تسهل بلو سول يستمرو يسون أعمرو لما كير يسون أستسعة سب لما استقاكل يتلاقو يمجمر يا ملك تنيانا تشو يمجمر يا ملك تنيانا تشو سيبالغن كذي عم فيتين بروزو سلمنان على تكبلم دين على نبروهم أستماري على نبروهم مالات أيضا إن كانت آدم أدلهم كسرات تشو ينبرو يليجنا يليجلجو تشو علماء أوش بزو علماء نبرو كالنسو المكاكل نوه سيماتو يتملكو ياغيناتشو مشايخوت لا تذرن آلهاتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث يتبالوت النذي مشايخوت ناتشو رجال صالحين فجزياتشو ثرو سواج ملكان سواج نبرو النذيان سواج هلو نوه كالنسو بهالا نيمتو تلذي اني سواج أستماريوش نبرو إسلام في السبك ينبرو كذياتنو قل شرك على تفتره وانجل مسترات يجمره وسوجك الله سهرام التالات وتوسلنا قريب جمره آدم راسات شو يالونو لجوة شو በሴት የተነሳ ተጋለዋል። ያ ሁሉ ክብደቱ እንደ ሽርክ አይሆንም። ሽርክ ሲፈጠርና ሰው አላህን ትቶ ሌላ ማምለክ ሲጀምር ለአላህ መስጠት የሚገባውን ነገር ለخلق መስጠት ሲጀምር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ላከና ለዚህ መረጣቸው። ለዚህ ትልቅ ኃላፊነት መመረጥ መቼም ትልቅነት ነው። ለትልቅ ጉዳይ ትልቅ ነው የሚመረጠው። የሚገርመው ደግሞ የኑህ እድሜው በጣም ረጅም ነው። የዳዕዋው ጊዜያቸው 950 ዓመት ነው የቆዩት። 950 ዓመት አስተምረው ስንት ሰው ሰለመ? ማ አመነ ማሁ ኢላ ቀሊል። አንዳንድ ሙፈሲሮች ከኑህ ጋር ያሰለሙ ሰዎች 12 ሰዎች ናቸው ይላሉ። አንዳንዱ እኮ ገና በቃ እሱ ጁሙአ ሰግዶ እንደመጣ ተሰብስቦ ያገኘውን ሰው ሲነግረው ሁሉም ከ150% አምኛለሁ ተቀብያለሁ አንተ ብትለውን ካላለው ተበሳጭቶ ሲናደድ ነው። ዛሬ እነዚህ ኹራፋቶች ዛሬ እነዚህ ምናምኖች እንዲህ አረጉኝ ይላል። ኑህ አለይሂ ሰላም 950 ዓመት ቆይተው አመነ ማሁ ኢላ ቀሊል። ይሄ ላይላው ምናምን አንተ ይሄ ላይላውን እምነት ከሆነ መቸሳው አንድ ቀን ያጨበጭብልሃል ስትናገር ሰይ ብሎ ይሄዳል። ግን ውስጡን ለውጠኸው በትክክል ከአላህ እና ከሱ መካከል አገናኝተኸው ያለ ሰው ለአን የህዲ አላሁ ቢከ ረጁለን ዋሂደን ኸይሩ ለከ ሚን ሑምሪ ናም። አንድ ሰው ከፈጣሪው ጋር በትክክል ካገናኘህ እኮ ትልቅ ስራ እኮ ነው። የግርግር እኮ ሃይማኖት አይደለም። አንድ ሰውን መለወጥ ሰውን የሰው አስተሳሰብ በጣም ከባድ እኮ ነው። ስለዚህ ሰዎች ዳዕዋ ማድረግ ማስተማር ታዘዙ እንጂ ሂዳያ የነሱ ስልጣንም አይደለም። አንዳንዱ ሰው አልቀበለው ሲል አስተምሮቴ ተሳስቼ ይሆን ይላል። ከዛ በኋላ ሲስተም ቀይራለሁ ብሎ አካሄዱን ለውጣለሁ ብሎ እንዳለ መንሃጁን ይቀይራል። አንዳንዱ ደግሞ አላልቼ ነው ብሎ ክብድ ያደርገዋል። እርትክና አርጎ በቃ ትንሹንም ትልቁንም ካፊር እያለ ያስመነጥቀዋል። ትንሹንም ትልቁንም ቢዳ እያለ ይህ አይደለም መንሃጅ። አንደኛ መንሃጅ ለአንቢያ ሊሆን ነው የሚገባው። የነብያቶች አስተምሮት ነው የሚሆነው። ሽርክን ሽርክ ነው፣ ቢዳን ቢዳ ነው። ሁሉን ነገር አንተ የምታስተምረው ደግሞ አላ መንሃጅ ንቡዋ መሆን አለበት። ከኑህ አንስቶ እስከ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩበት መንገድ ተከተለ ነው። ኩን አርሐመ الناس بالناس ارحم الخلق بالخلق። አንተ በተቻለ ይያል ከህዝቦች መካከል የተሻልክ ለሰው የምታስብ ለሰው የምትጨነቅ ለሰው ጉዳይ የምታስብላቸው ነው። አትጨክንባቸው። አንዳንዱ እኮ ተሳስተው ሲያገኙ ይዛባት አገኘሁ ዛሬ ተሳስቶ የሚላለ በቃ ሊዘረጥጠው ማለት እኮ ነው፣ ሊያባረረው ገደል ሊያስገባው። ሰው የሆነ ወድ ገፍተህ ወደ ሸይጣን ለሸይጣን ራት አድርገው ምን ልትጠቀም ነው አንተ? ዳዒ አስተማሪ የሆነ ሰው የነብያቶችን ፈለግ መከተል ያስፈልጋል። ስለሰደቡህ፣ ስለገለመጡህ፣ ስለተጣሉህ ልትጠላቸው አይገባም። የአንተ አጸፋ መሆን የለበት አንተ ልታዝንላቸው፣ አንተ ልታስብላቸው፣ ልትጨነቅላቸው። እንግዲህ ሰው መቼም እምቢ ሲል እስላምን ሲጻረር ያናድዛል። አውቃለሁ፣ በጣም ነው የሚያሳምነው። እኔን ፈልጎኝ ነው ሊመጣ የሚገባው አሉ አንሽ ህጅል ደግሞ አስተምሬው ደግሞ ይገለምጠኛል። ብዙ ነው የሚያበሳቸው። ምን አገባ ይላል። ለምን ጠራችሁት ይላል። አንድ ሰው የሆነ ሰርግ ላይ ሄደን ባለ ሰርጉን ሰውዬ አያውቃቸውም። ከወንድ ወገን ነው የመጣው። አባትየው ናቸው። ተው ተው ልጆች ተው፣ ጥሩ አይደለም እናንተ። ይሄን ሰውዬ ለምንድን ነው የጠሩት? ሰርግ ላይ እንዲህ ያለ ሰው ይጠራል አለ። ባለቤቱን እኮ ነው። አዎ እንዲህ ልትደረግ ትችላለህ። ከዚህ የበለጠ ከመስጂድ ትባረራለህ። ስምህ መጥፋት ምናምን ማአት ነው የሚደረገው። ኑህ አለይሂ ሰላም ያልተባሉት ነገር የለም። ወላኪነሁ ሰፋሁ ረቡ እስከ መቼ ድረስ ጽናት? አንዳንድ ሰው በዚህም ሰው ሲያዋክበው በዚያም ሲጠላው በዚህም ምናምን ሲለው እንዴ እኔ ምን ግኝ ነው ማለት ነው? አይ እኔም አካሄዴን ትንሽ ቀየር ማድረግ አለብኝ ይልና መውረድ ይጀምራል። ሲወርድለት ደግሞ የመጨረሻ ሸይጣን ይደሰታል። በቃ አንተን ማፈራረስ ነው የሚፈልገው። نوح لا اليوم ما ترشا لقيتاتشون يا ملكتو إني مغلوب فانتصرنا إبراهيم بتشاتشون يتنسو إبراهيم سنكراتتو على جاتشو كإراق بأنتنا فلسطين كفلسطين مكة سيهدو جيتسبو تشاتشون نزي بتعم بتعطى ما يكتر صوتشين يزو أبا تنقوان بيولو إبراهيم يميها لسو ولو طاوت يامن لك عالك عالك مبولون بمالك هذا جنيان تنوارنا ومع ذلك صمر وآل عمران على العالمين النذي مرت سوتش بزو تاريكا لاتشو آل إبراهيم آل عمران بيان داندو بي تاريكاتشو لأي راساتشو مدعلو وإن شاء الله بسفيو سورة الأنعام الكبابي سورة الأنبياء سورة القصص النذي بتقام بزي قد دايلة القرآن كالنذي تاريكوش مكاكل عن بيهن إذ قالت امرأة عمران يا عمران مثل على الشبث كان أستوصى لله امرأة عمران ما النات يا مريم النات يا مريم النات سموا حنا بنت فاقود نات يميل يتارك سوالة حنا تبالا لجل قريبا القرآن بحديث ما كم يلم لكن يتارك سواتش دزيلا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا ستارز مريم ستارز كبال بيتوك عمران عندي بلا تسالج إني نذرت لك لأنت تسيال له آلج لمن؟ لله ما في بطني بغولي وستيال لهم يترقزون سنسل تسيال لهم محررا نتعفهن معنى مما يعززبت لأن سبت شاقل قائم بهن تسيال له محررة على الاجب محررة بتول نزع يهونا سيت بتول باطل سيت لما قل قلوته كما تأبك لك تأبك وينو سيت السؤال مو برون ميت أبك انجو ميت بالو من دنو ميت بالو بيت المقدس أكبابين هنا براتشونا يعني بيت بدم كمياس كبر دي هنا قرم سهل جولدا غيبي وجول بس نسرعات مياس تناقر لج قولت لسو بتشانو ما رقو لازي مسجد عقل قينو ما درقو ما لسو أنا وصوا فتقبل مني بكار قدن يا هنا فتقبل مني تقبل إن يا الله إن ستوتين سلتين عالج إنك أنت السميع العليم أنت يملون يمتسمع يمحسبون يمتعجيت عنهن وسي من يملم لأن تقل قايب الشان دي هنو عالج فلما وضعتها قالت ستولدات على ستولدو نبر موني فلقتشو ستولدات هنا هزيو قنا برغرامو تنش تدنع الكفر فلما وضعتها قالت ستولدات قزيس يس ستولدات قالت ثالث ربي يتا إني وضعتها أنثى سيتنا ولدكواتكو سيتنا تشبنيكو من أرجال له يالكو سايساك كان لي كرر انكو اللي تتبك تبكو يم تلتبك يم ياسفل لقات خلق هنا تشبني قالت عندما زنب الأعمال ثالث وليس الذكر كالأنثى الصايم متف والله اعلم بما وضعت الله يولدتوني يا قال سوا ستلو كو يا قال لا ده جنا سوا ستاورا ستسال كو يا قال مريمن اندمتولد الله يا قال ستولد يا راسوان قچ تناجرت اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى الصايم متفلقه ولد يتسطات نسيت يحل يميمتن سايون لو كو اندي تتصتتشو ያላወቁ አለቁ ነው ነው እሷ ይሄ እቺ አሁን የተወለደችው ምንም ማትረባ ያው እንግዲህ ለቤት ተባቂ ትሆናለች እኔው ጋር ትሆናለች እንጂ ሌላ ምንም አትፈይድም እኔም ፈልገው ግን ወረንሳ ሳይሆንልኝ ቀረ በሷ አመነት ወንድ ይበልጣል ከሴት ወንድ ይበልጣል ብላ ነው ለጊዜው ለፈለገችው ስራ ወንድ ነው አድም ይወልጣው ለዘበኝነት ምናምን ለምን እንደተዘጋጀች አላወቀችም ይችላል وإني سميتها مريم إني إنجلي ياو سيتنات الله يسطين من المارا قال شلم اتقبل الله مريم بيات اللهن مريم بي سيهنات اللهن سميتها مريم مريم مالت من مالت يهون من أوكال كان السسم عنده يسيت سمنه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم السؤال لنا زروان كالصابها لا بالصافر مي ولدون هلو كارقومو سيطان تبكات شوال لهم با الله الله هذا رهن يا سيطان ما تشوات عن دات تادر قلبين يا ربي بي لسو ستتشات شوال لهم ايه مفرات جمرك يتبكال ياسكبرين يالين كباك كبال كراسو الفو لليلايتك مال يتبالو ليش سايهون سلكر اي قلي صاسيتنك من الميون من متشوات عن دات والشيطان دا يتعوت بات با الله تبكال له السوانم لجيتو لجو اتفانم ودا فيت متولدو كالصام يولد كالا واني سميتها مريم مريم متبال ليلة سيت نبرج كذا تاريكاوي سيت ما انات السوان ين موسى انا ين هارو نهد مريم نبرج السوان راسوان فقالت لأخته قصيه تكتاتي إنا نقرين موسى بحر لاي ستالو تكتاتي إنا نقرين تبلي نبرتش مريم مريم نج إنا مريم يميل سيامي بني إسرائيل وتوس سفي سم نبرة عندهم يتلال لك سواج سم نبر بزوس يتوج بزيه سيامو نبر مريم مترشان قدي የነብይ እናቱን አረፈች እዚያ የነብይ እህት ነበረች ያቺኛዋ ማርያም እቺ ደግሞ የማርያም የነብይ እናት ሆነች የነብይ ነብይ መውለድ ብዙ ሴት ወልዷል የሷ ወላለት ደግሞ ተአምራዊ የሆነ መሬት ላይ ተከስቶ የማይታወቅ ሌሎች ሴት አጋጥማቸው የማያቀውን ታሪክ ያሳየባት ተአምረኛ ሴት ነው የሆነችው ማርያም አንዱ فين في أدي سابا أني أنا شيخ سيدنا قلتون قرآن أشو سكتة اللو علن تنبلو كو درسة قلتون أقومونو كو من يميل اللو أورا يئسان نات يموساهت نات لال على اندي يدو لها اللو ያው ሼክ ጥለው ተዱ ትንሽ ነካኩትና የሚገባውን ነጋግረው ተዱ እኔ በዚያው እኛ ምገባበት አጠገብ ስለነበረ ብዙ ቆየውና እንዴት ነው አልከው እንዴት አገኘው አልኩት አሀ ይሄው እንዲላል አለኝ ማን ስሟ መርየም ነው ይልልም አው የሙሳት መርየም ናት ትልልም እናንተ ስላሞች አለ አው የኢሳ እናት መርየም ናት ትልልም ያው ታዲያ እስቲ ማከላቸው ደግሞ ብዙ እድሜ ያለ ትላላችሁ አይደል ማን ነው ስምህን ታልኩት ምናምን ገብረ ኢየሱስ አለኝ እህ የት ነው ሀገር ሞጣ ነው ያልኩት እንዴ ታለ እኔ ገብረ ኢየሱስ ይባል ሞጣ አቅ ነበር አልኩት አይ አይደለም ማለት አህ ታዲያ ከየት መጣልኩት እንዴ ገብረ ኢየሱስ ሁለት ሊሆን አይችልም ሌላ ሊሆን አይችልም ማለት አሪያ ማርያም ሌላ ሊሆን አይችልም ያልኩት ግን አንድ ማርያም ብቻ ነው ታውቀው የኔ ዘመዶች እንኳን አምስት ማርያሞች አሉ አልኩት ደነገጥኩ ምንም አላለኝ እኔ ብሎ ወደ እኔ መርየም የሙሳ እህት መርየም ናት የኢሳ እናትን መርየም ነች ሁለቱም መርየም ቢንቱ ዒምራን ናቸው መርየም ቢንቱ ዒምራኖች ናቸው ዒምራን የሚባል ሁለት ሰው ነው የነበረው የሙሳም አባት የኢሳም አያት ዒምራን ነበር እኮው ያኛው ሙሳ ይምሩ ዒምራን ነው ስሙ ስማቸው ሙሳ ይቺ ደግሞ ማርያም ቢንቱ ዒምራን ናት ዒምራኖች ብዙ ናቸው የትኛውን ዒምራን ነው ዋናውን ዒምራን ነው ይሄ የማርያምን እናት ነው ዒምራን ችግር የለውም በቃ አሊ ዒምራን ነው የኢምራን ቤተሰቦች ናቸው እና እኒ ነዘርቱ لك ما في بطني بلو سيوت والتساكم እኔ እንግዲህ اعيذها وذريتها من الشيطان اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها بتولد قن صيام مسيم تغبي نو يميلوا علماءات بذي نو نبي صلى الله عليه وسلم من علو ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم علو إبراهيم يتولد لك عند وند لي تولد لي ماريا ولد ولدت لي ماريا القبطية وند لي ولدت لي باباتي بكدماياتي بإبراهيم سم سيم يوالو إبراهيم بيوالو علو نبي عليه الصلاة والسلام يتولد كلمة سيم ويس يوم السابع نو ختانهم عقيقهم تسميهم حلقهم من مدرقوا يتباتن يكأنه عندهم علموات كذلك رأسي كوينا بذيانا مدرقوا يلعب عندهم علموات تسميهم كذلك انجمروا بالسيب كبير يلهم منهم منهم فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مكررا وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم أخرجه الإمامان وكذلك ثبت فيهما الصحيحين أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله نبي عليه الصلاة والسلام يلي لا سو يا أنس بن مالك وندم تولد وسيمتا ساتشو سيمتا لاتشو ثمر بتنش علام تو تنبلو تنو لا جد لا يدزي كافة قفة قبت وعلا كذاب على عبد الله بلو سيم لك وكذلك ثبتت تسمية الآخرين يوم الولادة بيك أربت ولد بسك المسيم عديس نجر عيد اللم ليلات فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمورة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه يسمى ويحلق رأسه رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي بهذا اللفظ وروي ويدمى هو أثبت وأحفظ والله أعلم إيهن مكاو ما يدلم تقرير لهم هلتم يتشالل لهم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها وولدها عيسى عليه السلام كيسى بالا كيسى للم مع الولد المريم عيسى دم ولجا الولد الذي جاءنا يقوم بولد تتعلق أمالا روى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد يتن يوم هلت عن سيوطة الشيطان يكون التتونا يأسلك كثو بيون انجي هاي الورب فيستهل صارخا من مسه إياه قناس ولد السسلم منك ودنقطه لجو عفيا وطال ليجوها اللي على قتال إن ياسون يوم على الكسر بلونه قال على الكسر دمتو على تسمى مساء دهنا ولا تشم على تمسلوتي مسلوها السلام عليكم يا عليه مسلوها فسأل لي شو ولد دمتو على تسمى بلو كرين ملو بدهنا وعد اللم بدهنا وبيهول ما على قصنا بر دسو من على الكسر على الكسر إلا مريم وابنها مريم إنا لجوا عيسى ناتشو على الكسوت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بمالك الله لم نو استجاب هذا قولات شوال للنائلنا ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من ملون القرآن آية أم بمناونة تردولا فتقبلها ربها بقبول حسن إني وضعتها أنسى بلا صامتات تطلعه بتات تطلعتم الله قل بملكة مكبابل تقبلات أي جعلها شكلا مليحا منظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عبادي من هذا الرقات وكفلها زكريا زكريا انديا صادقات هذا الرقات كفلها كفلها زكريا بيونورو زكريا صادقي النتون والسلام علينا قل كفلها الله زكريا الله سبحانه وتعالى زكريا انديا صادقات هذا الرقات زكريا بقيزيو ينبرة تلك سونو السون انديا صادقات هذا الرقات كفلها أي جعل لها كفيلا أي جعله كافلا لها وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها أستداد قوان ديامر ملكام هيوة الدين وراه أباطها النبرم لتقتبس منه علما جما نافعا يزكريا أنت مهرت أوكت قل الزابي يزان لتل وعملا صالحا يسن تقوان للتورس ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما زكريانا يا مريم الناس يا زكريا مستنا يا مريم الناس هتما ما تش نبرو يا كستلي نبرت جنانو السوء حقه هونو اتعت اتعت لونو يوسدوت قال يا مريم فلما دخل عليها زكريا زكريا انقلي كذا زكريا مسجد كبابي سلميون مسجد كبابي نوم ياساد قاد ازياون المسنورو فلما دخل عليها زكريا المحراب لسواب وطا يمهراب قواتا قوادا بزبا لمسجد قارية ياز المستر بيتوش محراب يبالالو ازيا سيقبو وجد عندها رزقا የለለች ሰይ ያገኛሉ በበጋ ሲገቡ የክረምት ፍራፍሬ ነው የሚያገኙት በክረምት ላይ ደግሞ የበጋ ነገር ነው የሚያገኙት ለየት ያለ ወይም እሳቸው አሳዳጊው ያላመጡላትን ነገር መጥቶላት ያገኛሉ ፈለማ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم مريم هوي أنى لك هذا كيف نويه كيف متولش نو قالت هو من عند الله كالله زند نوم يمتعوني ما عندهم يمتعوا ومن أقلهم كالله نيمتعلي ما عندهم يمتعوا إلهم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله لفلقوا سو بفلقوا ملكو بفلقوا عينت يمقبال يسطال ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فاذا بيحيى وعيسى وهما ابناء الخاله وقد يطلق على ما ذكروا ابن اسحاق ذلك ايضا كانت في حضانه خالتها عكسوا غا نبر متارغوا سوا وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب الخالة بمنزلة الأم بإسلام يناتها الناس تكثر اللج الناس كاللج ينات الناس كاللج ليه تقل اللجاتشو وده عكسوش فكر يناتها تنات كدمية مستطان كاباته هتلك يناتها تنات ما سادق اللبات الخالة بمنزلة الأم يناتها عند الناس تكثر اللج كلما دخل عليها زكريا المحراب قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوف والسدي يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف تكاري يتلمد مقبال اللم برتوكان بركز بدك زي برتوكان بيجين ترى سواء تطوش جون شلالنو بين يلل بكبابيو يالتي مايجي بندلب مايجي نقر شاقينو أنا لك هذا كيف متلش أي يقولوا من أين لك هذا قالت هو من عند الله الله أكبر الله سبحانه وتعالى تأمر قنا كاستداد قوالين ويا سيالو هناك ازياغا ازياغا زندال الله ماشي انجيها اللي تأمر باي يبت جزي دعا زكريا ربه زكريا جيتا تشون تأيقو قال ربي هاب لي من لدنك ذرية طيبة جيتا يك عانتا يهونا ملكام ترو ذرية وچن ستأن يالو إنك سميع الدعاء أنت دعاء سمينه النالو فنادت الملائكة كلاي ملائكات الرمى التالتا وهو قائم يصلي في المحراب مهرابات شوس يسجدكم ويالو تتروا من يمبال يا زكريا زكريا هوي أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله يحيى بن مبال سو يا بسرحل يحيى بن مبال سو يحيى مالت اصله معناه حي يحيى يقتلال ادميو يرزمال يهدال معناته يحيى تقول ميادجلج لمالته ميقويلي راسه سمو يا ادميون انكم غدب يميتقكم ان الله يبشرك بيحيى مصدقا لما يرغاغد سيون بكلمه من الله كالله بهونه قال نو يمتبسرو اي بعيسى ابن مريم كالله سبحانه وتعالى يهونن قال يميابسر سيون يميرغاغد سيون وسيدا علقا سيون وحصورا قدب سيون يما يولد عربيستم مما يجبا حصور مالت ليس معناه ها هنا انه لا ياتي النساء بل معناه انه معصوم عن الفواحش والقاذورات مالت ليلى لمن مالو كثير لكن حصور مالت سيت من ما جبا لجم ما يولد زري لله مالت نو الى لكن حصور مالت ليس بجاني زمتنيا يا لادله بالغي يا هنا ونبيا من الصالحين كصالح وجو نبيات يهونه كان بحريو زكريا شما قل لي نبرو يهنن يابسر بسن سيناقرو علماء واش من يلالو زكريا شما قل لي ناتشو قدي بزيشم قل الناقزي يتولد لج يالا بات كهدقي على تنكباك عبي من اللي بجينا وبلو اندايت شنانكو عايزوه سلسو عتتشنك اندينا امي هونو كدرس كبتم السيك هل درس كبتم يهنن عرقاق طهموت عتس قال مالت نو الى الله مصدقا بكلمة من الله اي بعيسى ابن مريم سيدا وحصورا وقوله وحصورا ليس معناه ها هنا انه لا يأتي النساء بل معناه انه معصوم عن الفواحش والكاذورات ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة قدي زكريا دعا سادربو لجاتشو يلجلي جنجون رو عبرو دعا درقوان يهي هب لي من لدنك ذرية يميله لجي ستنيار لمياله ذريانه ذرية مالت يميكتر له انجب عند الله يميكو ما دلنا فلذي حصور يميله يما يولد بلو مفسر كذيها قوية اسكد منه ان حصور مالت ممنوع من الفواحش كزموت كمطفو نجر يتطبقوا لمالت له نبي نمي هو نوبلو الله دمو نجر ونبيا من الصالحين نو قال ربي أنى يكون لي غلام إني انديت لجين ورنيال غلام بمعنى الولد لجين انديت لي ولد اللينيال وقد بلغني الكبر شمقل النات عراو لا يعدرسوين شمقل يالهن ودك يالهن ما سولد المشلع نسلين وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر مستدر مو مهان هنا الولدتين بوطات النتو انقوان الولدتين انقوان ارجتا قال كذلك الله يفعل ما يشاء لك اندزيها الله يادرقال كشمقل من امول داك مرتا وقسيت ياسول لدان من كذي يباس يالابات مريمنا سولدين بما سولد بكل ياسايو تعمركم يا الله سبحانه وتعالى بكي تعمر كبكي ولا يكونوا جن ميسا ما سيلا قال كذلك الله يفعل ما شاء قال رب اجعل لي آية ما جلك قال له ساتشو ايه نقر ودعونا في يمتعنا وني ايه ملكة ارقلين يالو ملكة اندو ايه مبالا ونقر لدرق اللي لمونو ملكة اللي يستيالو قال آيتك ملكة ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا سوچن سوسكن بملكتن جي بتكشا قوان قوان جي بملاسي لمن ناقر ستتاك قبنو من ناقر ايشلو تمتع له هتمتع تزيو يتكشا قوان قوان كجاني متوالو يهي تلي بجلا ميلو ميلو بزي ميل قوان قوان يهي كستاتشو نمتعو ساتشو بدم ይሄን እንበላለው ሽሮ ፈልጋለው ስጋ ፈልጋለው ውሃ ፈልጋለው ሲሉ አሳይቶ እንዴት ተማሩት በአንድ ጊዜ ኮርሱ ተወሰደ ማለት ነው ሶስት ቀን ባይሆን እሳቸው ይሄ አይነት ስለሚያስቸግር ለትንሽ ለትልቁ ሰው ቋንቋህን እንወቅ አንወቅ ያለዳ ይቸግር ወዝኩር ረበክ የታህም ብቻ አውሳ በዚህ ጊዜ ብዙ መንደጋገር ምክንያቱም ምን አልክ ምን ይያልክ ነው ይጭቅጭቅ ነው የሚሆነው እዳ ወዝኩር ረበክ የታህን አውሳ سبحان الله ينقروا ينبرن سوي يقطارقاچو ملكته ملك تفلقوا على اساچو عرفت زين بلوا امين بيرو كو بقى ملك ستهن ملاسكن زغوا له زين حاجه هل ستتناجر تطقشا نو دقا الى معناته واذكر ربك وسبح واذكر ربك كثيرا بزو اوسى الله وسبح بالعشي والابكار ما تناطات اللهن اعدا بدم الله سبحانه وتعالى ذكر مالتنا ياو كذكرو غاركو يتهازلو فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشاره اخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر قال ربي ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عقل قال ملك قال كذلك الله يفعل ما يشاء أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعظمه أمر الله هكذا قال مسلم قال ربي جعل لي آية علامة أستدل بها على وجود الولد مني قال آيتك أي إشارة لا تستطيع النطق ما أنك سوي صحيح بالأسلم من أملك تسايوان من ناقرات شلم كما في قوله ثلاث ليال سوية ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسليم في هذه الحال سورة مريم لاي مجمرة واسكبابي لاي سلال نسو تاركم إنا ألا المسد فيلان وإذ قالت الملائكة ملائكة يا لبات انجذ يما التوص يا مريم مريم هو يتن يا مريم كليج هنا هون سواء تدقات سن الله في نبرة جوارلت او ادقتها تولد يادقال ان الله اصطفاك مرت اشكو انتين الله يا سلام ممرت اما ملكتو سكما جمر يا وراسو مرت فيت يادق مرت عدل يمرت مهبر يمرت عبال يمرت ثماري يونا مرت كونم يونا ان الله اصطفاك وطهارك اصدر واصطفاك على نساء العالمين كعالم سيتوش لاي مرت اشي عالم سيتوش هلو مرت عمشنش النبي عليه الصلاة والسلام لم يكمل من النساء إلا أربعة كعدم لجيش سيطوش مكاكل عرات تنجي مولو يلوم هلو تشيت لا ينك دكا ما قلنا لاتشو عراتو مان مان ناتشو عن دنيا خديجة قلت دنيا لجوا فاطمة يمولو لجمولونا يورك لجوركنو ሁለቱስ አንዱ አመሪው ነጭ አንዱ ንጣማን ይወስ ይወስ آسيا كذيا سون دا قرص يا عائشة في اللقنت فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام يا عائشة في اللقنت كسو مهال يالات لي بلچا سريد يمبال مغب كليلاو مغب يالو بلچا نو እና ይውስካውን ድረስ ሐዲሱ ሳይገባናልን አይሻ ሁሉች ምን ትወልጣለች ማለታቸው ይሆን ወይስ ካራቱ ቀጥላ ነው ደረጃው ማለታቸው ይሆን አላቅም አይሻን الله سبحانه وتعالى اولئك مبرؤون እንኳን አይሻ ቤተሰቦቿ ንጹህ ናቸው ያስማለች ትልቅ ሴት ብትኖር አይሻ ነች ወንዱን ሁሉ በዒልም ስታስተካክል የነበረች ሴት عائشة في تاريخ الأمة حادث وتشمب محفز يا أمي ديوان قدي أسرى سنن دعمت من واسنو زياد ملايا كرم ملايا يالونو نبي صلى الله عليه وسلم يموتت أسرى سنن دعمت ينياسو كو غنى عند لبو مثل نحن الفانسا يتشك مثل عند لك اللت إلي جمع قال في مارقول لي سايلا يكرم بزيا سعال أما عائشة فالصحابة كلهم كانوا يرجعون عبد الله بن عباس يولد إياك يمثل الله شيطان يقول شو سيدنا الذي وسط يا نبي صلى الله عليه وسلم كي عمل الليل انديت اندي نبر مقارو يسيبالو يتأيك عشو سوية منالو الذي بان آمن مياك بزي قد داي لاي من ما يداك جمه سول مقارها عايشا قاعد بايهون عايشا قادر ساتشو يالا تشاتشون متاتشو لاني من قارو يعدراتشو عاستمروني من عبد الله بن عباس حب هذه الامه قم الليل كوثق طيقون يا ايها المزمل قم الليل هي قيام الليل واقف فلقال لا لا لا لا ايه انت يدو بالم ويا والك يرجع لها ابن عباس حب هذه الامه عمرها كم 18 اي يندم ديال تبارك ادمي اندو 48 58 ياله ذنب ادمي وني قطر قال هذا قرمي لمن يهدى لم تتسك دوم هبت المعرب بذل وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك وطهرك واصطفاك عنده من تنو ديك الجموشو بيمرت مرت من تنو يممرت بزو لقر من تنو يلعنو سنت لعينو اصطفاك يتبالك ولا تبطى من انت مالتنو إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك من الكفر أو من الأدناس العمومها واصطفاك على نساء العالمين قيل هذا الاصطفاء الآخر غير الاصطفاء الأول يمجمّر يا هل إن يوم مرتع يفتن يوم مرتع هذا اللب مرتع وشي الله يالو يمجمّر يا مرتع فالأول هو حيث تقبلها بقبول حسن مجمّر يا استدادك إزياء زكريا بيت إزياء يتأدى بيت بالتعجيب مادرك مرطش القناة السدادة قلينه والآخر لولادة عيسى الذي لتعمره أول آلد لإيسى أول آلد عن تنش الذي يتعششو يتمرطشو مالتونه والمراد بالعالمين هنا قيل نساء عالمي زمانها وهو الحق بزمن ما ينبرو سيتوتن عن تنش متبلتشو وقيل نساء جميع العالم إلى يوم القيامة استعلم في السامي درس قال له سيتوك يبلا ينشي او النبي عرفتك مهكل لما بلا لبس يمكروا علماء من يلال له عن دنيا مريم ثلاثتنيا خديجة صوستنيا فاطمة عرفتنيا اسيا لما لا توكر لما نيوم عن دنيا مريم لما هناتشو بزوع علماء تيني نمرتان لمن سيت نبي يلم منجي نبي يبينور مريم نبر متونو عندهم مريم عند نبينا بلو يقطر سو عالا عند عند سوى كلالو سيت نبي يلم يميلو يمي راجح بيهون مالا وقيل الاستفاء الاخر تأكيد للاستفاء الاول المراد بهما جميعا واحد يا مريم وعلى الله مريم هوي اقنتي لربك لجيتاش جيتاش في واسجدي سجود ادرغي واركعي مع الراكعين ركوع كم يادرغو زارا ركوع ادرغي سجدي معناته فيدل على مشروعية صلاة الجماعة وقيل المعنى انها تفعل مثل فعلهم وان لم تصلي معهم عندما يسجدوا سجدي معناته نو انجي جماعه هدش سجدي معناته ادلم سجاجوني كسجاجوچوني أياطيل القيامة في الصلاة قنوت مالت عدميه وقد تقدم الكلام على معاني القنوت واسجدي واركعي مع الراكعين أهون بجمرا ركوع كجا سجود عرب يدرقوا معنى الناس قدموا زي لاي لمن لمن ما تلاتوا لماذا قدم السجود على الركوع مع أن الترتيب المشروع المنقول عن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الركوع ثم السجود لماذا؟ لا أبد بس يام قلين دزيو نبه ركوعنا ميكادمه استودي واركعي نام ركوع حبيبي ركوع يا ويش يبلد فن ركوع لا ركوعنا سجود كلهم عبادانا تشو كلهم الله عباده متدرج بث من لما نبث له يبلط جن اقرب ما يكون العبد اقرب ما يكون العبد الى ربه هو ساجد يسولج كفطارو غارا يبلط ميقربو سجود لا يكون له لذلك السنه يتقدمه كسو اقويا نو اهميهون بمايت نو ذلك يه تاريك على الله ذلك من أنباء الغيب بتأم ركهون تاريكوشنو نقصه نوحيه إليك ودانتهم من نوردو وما كنت لديهم النسوة تقب على نبركم إذ يلقون أقلامهم اتعتشون ستلو أقلام كلم كلمو لاتعم مثالنو اتعون ستعطالو النسو ما الناس عدقات تبلو يزين تلك سوية لج ماننين كبا كبا سيبال اني اني اني على سوه اللو اي انجدي اوس بات انا وستطة يالله بتبلو اتاتة تالة حتى اني يزمر نين يزمر بال نين يرواك كاتشوه تلج لن يمتقى بايو اللكرية ببسو اتاعي استهنجي ان ستهن مالو اتشو ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون بمين مواقت البت بميشك عاتشك البت جيزي نتركون على سمهم ما انت اني ሩቅ ነገሮችን ስለምተርክልህ ነው እንጂ ነው የሚላቸው فضل مريم على نساء عصرها هذا اخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكه مريم عليها السلام عن ابي الله لهم بذلك ملائكه لمريم نغيروا تبلو متو ينغروعتن تاريخ ነው የሚነግረን ان الله قد اصطفاها اختارها لكثره عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الاقدار والوساوس واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين هشام بن عروة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اندي بلو يا للال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران يا بني إسرائيل سيتوت مرتوت مريم بنت عمران نج خير نسائنا خديجة بنت خويلد كيزي يعني أمت دمو خديجة بنت خويلد إرناد روى ابن جرير عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير كواندوش بزو يولو ملو بحرية الله يسد أتشو يتكبرو بزو واندوش تعلو ولم يكمل من النساء كثيتوش جن مريم بنت عمراننا آسية امرأة فرعون يا فرعون بالبيت آسيان أتشو قالوا وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود ولفظ البخاري بخاري كمول من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائل الطعام إن الحديث بدمت مولون يتأرسوا من الآن كمول من النساء لم يكمل من النساء إلا أربعة أردت تشنجي ليلو التوأل تمال لاملا قد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم عليهما السلام في البداية والنهاية ولله الحمد والمنة. كذلك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى يا أيهوت اللي انقرأت شو بالأرض لم تنقرأ وإني بركات يترف كل تاريخنا لم تنقرأت شو نمله بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم أنت لك أن نبرك هذا القول الله سبحانه وتعالى نقرهن ترك الله شو روى ابن جرير عن كلمة قال ثم خرجت بها يعني أم مريم بمريم يا مريم الناس مريم إذا تحملها في خرقها إلى بني الكاهن بني هارون أخي موسى عليهما السلام يا هارون ذرية هنا ودست سوية إذا هدس قال وهم يومئذ يلون في بيت المقدس مايل الحجبة من الكعبة بيت المقدس انت أباك وشنبروا النس وزان كبير فقالت لهم دونكم هذه النذيرة يون يتسيات ينبرت لج يتنات فإني حررتها وهي ابنتي لجنات بن وسر وغنس عارف قال له لبزي بيت ولا تدخل الكنيسة حائض عندما توقت من دلو يا هيمانوت مسجدوس بيت انت بيتوس يورا بي الله سيد يورا لا ما دامي در سيسيت عتقوات لالاتو وأنا لا أردها إلى بيتي ودي بيتي جاكين على الملسم فقالوا هذه ابنة إمامنا يبكو يا مرياتشين يا عمران يتلجنا فيتش وكان عمران يأمهم في الصلاة وصاحبي قرباننا قربان يا قرب ينبره فقال زكريا ادفعها إلي فإن خالتها تأتي لن يستطيني لا تدقات أكستواني قانتش وقالوا لا تطيب أنفسنا هي ابنة إمامنا أو أنك ألن قن دستاي لنم يا إمامات اللي سلونش إن يانا موصلي اللبن فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة كلهم توراة مثل بس انبغرون عمدتانا استيطان نتات على له فقرعهم زكريا فكفلها زكريا تعطات على النال السود الرسى لزكريا درسج وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي من على أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك يا أردن وزات قفدونه يتدعت عروس على أن يلقوا أقلامهم فأيهم يثبتوا في جرية الماء فهو كافلها اتعونا اتعطات على الشو وزعوا أنتوا لا يتعلنوا كلا أنتوا لما سايهد يكرر بقروا يا الهدف بس سونه ميزات تبلونه تتكسفوا لك وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم زكريا قن يقولوا تعاس قبوا اتشو ورتاتي أمتوا اتشو انجي إمامات اتشو ناتشو نبيات اتشو ناتشو مجدوا استماري نبروس اتشو ناتشو إذ قالت الملائكة يا مريم مريم يعلو بتن جنز أستوشو إن الله يبشرك بكلمة منه كالصوبه هناك قال يا بستر إن شاء الله اسمه المسيح عيسى بن مريم يا مريم ليجي عيسى يسبال يمبال سو دم تولجي يا بستر شال وجيها يتكبر سوى في الدنيا والآخرة بدنيا بآخرة ومن المقربين إلى ربه ودقيته كقربوا سوى الشمان بيهونا ويكلم الناس في المهدي جنا بانكل بانكل بالاي يلا يمي سوتين يمي الناجر يمي الناجر وكهلا قول ما استامهنو ومن الصالحين تكبارهم كصالحو كان بيهون قالت ربي أن يكون لي ولد إن بيت الجين ورنيل ولم يمسسني بشر سو نكتني ياكم سو بمن كون نكتني ياكم عقب الشالاتم وين دالت كان يما لتاتشون من جاء لك كان يما لسو جنا لك كان يم سلام بلون ياكم ما لبين الله لم يمسسني بشر وإن ما شعجني بينك تشاك الله إني إن كان لك لقبرة سقاقن من الناس لبلقنا لما ترقل لذي على درسان اللم عجنبي ما شنكتن ياك ألا ما لسنهم تولوان لم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء لكن لذي الله يفلقوني فترة على إن كان استعنشي مكنيات نورش اندنات هذا اللم إنا تباتي للون خلق خلقه الكثير إنا سوار قوتين عادل إذا قضى أمرا عندنا قد سوسن الله فإنما يقول له يميلو لسو كن هن نميلو فيكون هو جاو مهنوها هن كتب على مهنو هن إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون. هذه بشارة من الملائكة لمريم عليه السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. بدأم نيجر متعمرا يالجت والجلش. قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم بكلمة منه أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي يقول له كن فيكون بكلمة من الله مالته اسمه المسيح سم راسه مسيح مبال أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح مسيح لمن تولى تسيما لأنه كان إذا مسح أحد من ذوي العاهات برئ بإذن الله وصل من آمن بشتها اللوزة من دينكاس يدرقوه مدان نبر باء الله فكاد عيسى بن مريم نسبة له إلى أمي حيث لا بل هبات إلى اللوزة بناتنا مضطرة ونا بنات تضطرة ويكلم الناس في المهدي جنا لجيال كيف نكلم من كان في المهدي صبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ما قلت له يا دردر الله كم نسوا يا مارا النسوا يا أختها الله.